أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لا إله إلا الله. لا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ما عندكم من سلطان بهذا قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ما عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ما يقولون من التكذيب والشغلية بك وما يكون منك من الجنات لا تحزن ولا أعزوك قولك. وهذا المعنى الذي أعزوك ولا تفقي ضيق من على الداعي إلى الله أن يدعو فإن استجيب له فهذا هو المطلوب وإن لم يستجب فالأمر لله. الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. على الداعي أن يمضي في طريق الدعوة في الآلات والحجج ورد الشبهات ويصبر على ما يحصل له من هذا يصبر ويتحسر إذا لم يستجب له لا يتحسر. الرسل ليس إليه إلا البلاغ. هل على الرسل إلا البلاغ؟ المهم أن يؤدي الرسول والداعي إلى الله لا يقول الأصم الذي فإذا كان من المحال اسمه الأصم الذي لا يعقل للكلام. فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع اسمه إياهم. نسأل الله اسماء ينتفعون به. فأما إسماع الحجة قد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة. هذا طريق عظيم من طرق العلم قد اشتد عليهم فهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. ثم ذكر انسداد الطريق الثاني وهو طريق النظر وقال ومنهم من ينظر إليك فلا يفيده نظره إليك فلا صبر أحوالك